صرافتي وبشر صرافتي وبشر إنه من تلك المواقع ألف لعديدة المنتشرة في هذا المكان من وسط المدينة والذي يمتلئ بالأضواء والضوضاء تتملأ هذا المكان الصغير الذي لا يسع أكثر من 30 شخص من العملاء وبالعاملين فيه. إنه هذا الازدحام من كل الأجناس أنهم يحضرون إلى هذا المكان من أجل القيام بالمعاملات المالية المختلفة والمتنوعة والتسوف، إما أن يرسل هذا الشخص الذي حضر إلى هذا المكان من المال إلى أقربائه ومعارفه في الداخل أو الخارج، حيث دنيا الله الواسعة والطاقات تشمل كل بقاع الأرض وكل أنحاء العالم من مدن معروفة ومشهورة عربية وأسيوية وأفريقية وأوروبية أو قرى بعيدة ومغمورة ونائية. فالكل يعمل ثم يدخر جزء من المال من أجل تحويله إلى أهله وأقربائه لأية غرض من الأغراض المتعددة والمتنوعة تشمل كل ما سوف يكون لديه من مسؤوليات والتزامات أو طموحات من تحقيق بعضا من تلك المشروعات قد يكون قد خطط لها مسبقا ويعمل من أجل تحقيقها. حتى العاملين من جنسيات مختلفة، أن الكل إما ينادى بصوت مرتفع أو يتحدث مع من هو أمامه من بشر وكلا له طلباته، والموظف يؤدي عمله ويقوم إما بالإجابة عن تلك الاستفسارات أو بأن يقوم بإجراء المطلوب وإكمال المعاملة المالية المطلوبة وكل ما يتطلبه الأمر من حسابات من جمع وطرح وقسمة وضرب وما سوف يتم تحويله إلى تلك العملة الأجنبية الخاصة بتلك البلد أو بالعملات الصعبة المقبولة في كل مكان من العالم. إنه قد حدث الكثير من تلك الاختلافات بين الماضي والحاضر في تطوير المكان من ديك وروى استخدام للأجهزة الحديثة والمتطورة في القيام بكل ما هو مطلوب من تلك الأعمال المختلفة تتؤدى المطلوب بالشكل المناسب والملائم بحيث يتناسب ويتماشى مع الحاضر الذي نعيشه، والقيام بالدقة والسرعة في إنجاز المعاملات المالية والتهعصب الحياة في عالمنا اليوم. إن الكل بالطبع حريص على كل تلك المعاملات يتم القيام بها نظرا للحفاظ على تلك الأموال من الضياع أو الفقدان تحث أي ظرف من الظروف المختلفة. إن تلك الشركات الخاصة بالصرافة أصبحت الآن منتشرة حتى في تلك الدول التي لم يكن بها، حيث أنها أصبحت تقوم بتغيير وتبديل العملات الأجنبية المختلفة إلى العملات المحلية حتى يمكن القيام بكل ما يمكن بأن يصبح له دوره في السهولة في الحصول على الأموال والنقد اللازم لتصريف شؤون الحياة وتسير الأمور بشكل أسرع وأحسن وأفضل في شراء الاحتياجات والمتطلبات المختلة والمتنوعة وتسديد كافة تلك الفواتير التي يجب على الإنسان بأن يقوم بتسديدها. فإن البنوك لديها الكثير من تلك الإجراءات وما بها من روتين وتتخذ من أجل القيام بمثل هذا العمل، والذي نجد بأن هناك تلك الجهات يمكن لها بأن تؤدي نفس العمل والذي يساعد على إتاحة فرص العمل للمواطنين وكذلك التعامل مع الأسواق العالمية بالسعر الحقيقي للعملات بعيدا عن الأسواق السوداء. قد تجد لها مجالا ونشاطا ملحوظا في غياب مثل هذه الشركات، من الممكن بأن تتعامل تحت إشراف الحكومة ومع المرونة اللازمة قد يتطلبها السوق المال المحلي والعالمي. إنها تلك الشركات تنتشر في أغلب دول العالم وخاصة في وسط المدينة والأماكن التجارية والحيوية من المدينة في أي من تلك الدول. إنها تلك الجهة التجارية وتتعامل مع العديد من الأنماط البشرية والذين عادة ما يكونوا من الأجانب نظرا لاحتياجاتهم إلى تأدية مثل هذا التحويلات المالية إلى أهلهم وذويهم، ولكن بالطبع هناك كذلك من المواطنين الذين قد يحتاجوا تحت الكثير من الظروف إلى القيام بمثل هذا المعاملات المالية، حيث أنهم قد يحتاجوا إلى تحويل من أجل شراء أي من تلك السلع والبضائع حتى قد تحتاج إليها، والتعادة ما تكون من السيارات أو من يريد بأن يحصل على بعض العملات الأجنبية في هيئة النقد أو الشيكات المصرفية أو السلاحية، وقد ينفقها في رحلاته السلاحية أو العلاجية أو الدراسية أو الدينية تيقوم بها، أو لإرسال المال والنقود لأي من ذويه في الخارج تحت العديد من الظروف المختلفة. إنها تلك الأسئلة تتختص بالسعر الحال للعملات المحلية مقارنة مع العملات الأخرى، ويتم التعرف عليها بسرعة فائقة نظرا للخبرة والممارسة المستمرة والمتواصلة في هذا المجال لدى هؤلاء الصرافين، ثم بعد ذلك يتم إما القيام بالمعاملة المالية من تسليم واستلام للنقد، أو القيام بإجراء استخراج الشيكات أو التحويل المال المطلوب مع حساب العمولة سوف يدفعها المشترى ويتحصل عليها الصراف، نظرا لقيامه بأداء مثل هذه المعاملة وكل إجراءاتها المطلوبة، والذين عادية ما يكون لهم علاقات وحسابات مع البنوك وشركات الصرافة في تلك الدول سوف يتم تحويل المال إليها أو العكس واستلام المال من طرفها. إن هؤلاء الناس الذين يترددون على مثل شركات الصرافة هذه من العرب والأفارقة والأسيويين والأوروبيين والأمريكان، أي تمكن كل جنسيات العالم. إن صوت الآلات والأجهزة الإلكترونية وكذلك قد يكون غير مسموع، حيث أنه في السابق كانت تتم طباعة مثل هذه الشيكات عن طريق الآلة الكاتبة، والذي أصبح الآن يتم القيام بذلك العمل باستخدام الكمبيوتر والطابعة تتؤدى مثل هذا العمل بشكل أفضل وفعال وأسرع، بحيث أنه لم يعد هناك الانتظار للطباعة عن طريق الموظف الذي لديه خبرة في استخدام الآلة الكاتبة بالسرعة المطلوبة، ويتم مبارة الحصول على كل تلك المعلومات المطلوبة قد يتم إدخالها والاحتفاظ بها في الذاكرة الإلكترونية، وإما تلك تكون مخزنة ومحتفظ بها من تلك المعاملات المالية السابقة ويتم استرجاعها والحصول عليها بالسرعة الفائقة والفاعلية المطلوبة. إنه بلا شك لم يعد أحدا من تلك الشركات أو حتى البنوك لا تستخدم المكيفات تتؤدى العمل المطلوب من تبريد أو تدفئة في كافة مكاتبها، سواء حيث يجلس الموظفين أو حيث يتواجد الناس من مراجعين ومشترين من مختلف الجنسيات. إنها قفزة وتحول كبير بين الحاضر والماضي، من حيث توفر كل تلك الأجهزة أصبح تهيئ جو العمل، بحيث لم يعد هناك تلك الشكاوى كانت في السابق من جو إما شديد الحرارة والرطوبة أو البرودة، والذي قد أصبح مختفيا اليوم نظرا لما ينعم به من الناس من تلك التطورات المعاصرة في الحياة تنحياها اليوم في كافة مجالات الحياة. إنه كذلك حدوث التغيرات تتلائم مع ما يحدث من تطورات إنشائية وهندسية في تلك المرافق، مع ما يواكب مثيلاتها في الدول المتحضرة والمتقدمة، بحيث يتم التشابه في تلك التصميمات من ما يتم من تواجد الرخام في أبنية تلك الشركات والمؤسسات المالية، مثل ما هو متواجد من الشركات والبنوك الكبرى، مع التزام نفس تلك المواصفات والمقاييس والمعايير الحضارية والأمنية وفقا لطبيعة الحالة عليها الوضع وطبيعة العمل والإجراءات وما يتطلب من خطوات لإكمال ما هو مطلوب. فهناك ذلك الشباك الزجاجي الفاصل بين المشترى والبائع، الصندوق عند التعامل المال وتسليم واستلام النقود، وكذلك قد يكون هناك بعض تلك الطاولات المكتبية المتناثرة في العديد من الأنحاء وتابها الأفراد العاملين الذين يقوموا بالمساعدة والإجابة عن الاستفسارات المختلفة والقيام بالإجراءات المطلوبة للعملية المالية اللازمة. إنه ذلك الجو الذي يستشعر فيه الإنسان الذي مر بتلك المراحل المختلف من تلك التطورات، ويلاحظ الفرق بين الماضي والحاضر، ويتنبأ بما سوف يسفر عنه المستقبل. إن الناس يذهبوا إلى مثل هذه الشركات ويدخلونها ولديهم طلباتهم، ثم بعد دقائق أو ساعات يخرجون مرة أخرى بعد الانتهاء من إنجاز معاملتهم المالية أيا كانت. إننا اليوم نعيش في عالم فيه المال هو عصب الحياة، والتالي يجد إنسان نفسه بعيدا عنها. وهل تتلبى لإنسان هذا العصر تلبية طلباته واحتياجاته المتنوعة والمختلفة في مختلف شؤون الحياة؟ إنها حتى تلك العملات كانت لها قوتها في الماضي واختلفت الآن من حيث تأثر الاقتصاد بكافة الصور والأشكال المختلفة، وتأدت إلى هبوط سعر بعض تلك العملات وارتفاع بعض تلك العملات الأخرى، وتتحدد من خلال قانون السوق وهو العرض والطلب. إن هناك من تلك العملات تستمر في الهبوط بموازنات مختلفة ونسب مرتفعة، فهناك ما ينزلق بسرعة مخيفة، مما يدل على أن هناك مخاوف عدم استقرار وتقلبات سياسية أو اقتصادية لهذه الدولة، مما ينعكس على عملة تلك الدولة. وهناك ما هو يتأثر سلبيا بشكل بطئ، وما هو بين القوة والضعف، الهبوط والارتفاع في سعر العملة والقوة السياسية والاقتصادية للدول. إنها ثقة الناس في تلك العملة يمكن بأن يتعاملوا بها. إنها الحياة تتمر بالعديد من تلك الفترات المليئة بالأحداث يتأثر فيها تقريبا كل شيء، وتؤدى إلى حدوث تلك الاختلافات تتحدث بين الحاضر والماضي، وما يجب على الإنسان بأن يواكبه ويتعايش معه بكافة الطرق والأساليب الممكنة.